أن فيه قياما بحق الجار، لأن الشريك جار وزيادة، فإذا كان الجار له حق فالشريك من باب أولى، شريك مخالط، الجار مقارب وهذا مخالط، أيهما أعظم حقا؟ الشريك المخالط. فإذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريك من باب أولى. ثانيا أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن ينتزعها من المشتري، ولا لا؟ ما أهون؟ أهون. أولا لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيعها شريكه لم يكن هناك نزاع أو لم يكن هناك أحد منازع لأنها لم تنتقل لأحد. ثانيا أنه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة، لأن المشتري لو وقف الأرض الذي اشتراها امتنعت الشفعة، لأن الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب. ثالثا رابعا أنه إذا عرض عليه واختاره سلم من منازعة المشتري، سلم من منازعة المشتري، لأن المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك. ومن أجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه، حتى يعرض على شريكه. لكن إن باع فهل يحرم، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع صحيح مع الإثم، وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى شيء، إلى معنى في العقد، وإنما يعود إلى حق الغيب، فلم يمنع صحة البيع، فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثما. والبيع هنا لا يسقط حق الشريك من الشفعة إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة، حين يضيع حقه. طيب في هذا الحديث، في هذا الحديث فوائد، لأن نقل الرواية الثانية. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل الشفعة في كل شيء، كل شيء، ورجاله ثقات. حديث مسلم، رواية مسلم، الشفعة في كل شرك، ثم أبدل من هذا العموم بعضا من كل، إيش قال؟ في أرض أو رضع أو حائط. وهذا يسمى بدل بعض من كل بإعادة العامل. وين العامل؟ في، لأنه لو كان بدل بدون إعادة العامل لقال في كل شرك أرض أو رضع أو حائط، لكنه بدل بإعادة العامل. فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم، ينبني على ما سبق، وقد نقول إنه لا يخصص، وأن المراد بهذا البدل التمثيل، يعني مثل الأرض، مثل الربع، مثل الحائط، تكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي. الطحاوي ماذا قال؟ قال في كل شيء، كل شيء عام، ورجاله ثقات. إذا قال أهل الحديث رجاله فالمراد رواته، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساءه ثقات، بل يقولون رجاله لأن مراد الرواة. في هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. ثانيا يعني ومن فوائد الحديث أنه لا شفعة لجار